أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. احنا طبعا لازلنا في الفصل الثالث من أحكام النجاسة، ووصلنا إلى هذه المسألة رقم 430. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا تنجس موضعان من بدنه، إذا تنجس موضعان من بدنه، بل مولانا العزيز، أو من ثوبه، بل إذا تنجس موضعان من بدنه أو من ثوبه، يعني هناك موضعان تنجسا من بدنه وهناك موضعان تنجسا من ثوبه، بل ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا. بالتالي هذا الشخص في الحقيقة ما عنده ماء لكي يطهر كلا الموضعين، الموضع أليف الموضع باء، عنده في بدنه موضعان تنجسا، في ثوبه موضعان تنجسا، ولا يوجد عنده ماء لكي يطهر في الحقيقة والواقع هذين الموضعين، بل ولكن كان هذا الماء يكفي لأحدهما. إذن زيد تنجس، هناك مكانان، هناك موضعان تنجسا في بدني، أو هناك مكانان تنجسا من ثوبه، ولا يوجد في الحقيقة والواقع إلا ما قليل يكفي لتطهير أحدهما فقط، أما لا يكفي في الحقيقة للموضعين. بل هنا السيد السيستاني يقول: وجب تطهير أحدهما مخيرا، بل تطهير أحدهما مخيرا، بل فإذا واضح هذا صلب المسألة، هذا صلب الموضوع في الحقيقة، هذا صلب الموضوع وصلب المسألة، أنه بل أنه يتخير هذا المكلف بتطهير أيهما شاء، الأول أو الثاني، أليف أو باء وما شابه ذلك. بل مولانا العزيز. إذن نعيد المسألة: إذا تنجس موضعان من بدنه، افرض في رجله والآخر في يده، أو من ثوبه، أو موضعان من ثوبه، يعني افرض السروال مالته والقميص مالته، ولم يكن عنده من الماء، ولكن هو ما كان عنده الماء الكافي ما يكفي لتطهيرهما معا، ما يقدر يغسل هم رجله هم إيده، يغسل هم سروالهم قميصه، لكن كان يكفي لأحدهم، يعني لكن كان الماء، بل ولكن كان عنده ماء يكفي لأحدهما، وجب تطهير أحدهما مخيرا، يختار هو عاد في الحقيقة والواقع يختار أيهما، يختار السروال أو يختار القميص، يختار الرجل أو يختار الإيد، ماكو أي مانع. ولكن بعد ذلك السيد في الحقيقة والواقع يقول: بل مولانا العزيز يقول إلا مع دوران الأمر بين الأقل والأكثر. بل مولانا العزيز يقول السيد السيستاني: إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، إلا مع دوران الأمر بين الأقل والأكثر. يعني شنو هنا؟ يعني إذا كانت هناك نجاسة كثيرة وهناك نجاسة شنو قليلة، بلي مولانا العزيز، فلابد شنو؟ لابد أن نزيل النجاسة الكثيرة في الحقيقة ونبقي النجاسة ماذا؟ القليلة. مثلا أفرض كان في الرجل كانت نجاسة كثيرة، كانت بقعة كبيرة، وكان في اليد أفرض أنه نصف البقعة، فهنا في الحقيقة والواقع أزيل البقعة الكاملة من الرجل وأبقي النجاسة التي شنو في اليد مثلا. بلي وكذا في السروال وفي القميص هم نفس الأمر في الحقيقة والواقع. والوجه فيه في الحقيقة كما ذكر الفقهاء والعلماء أن المستفاد من دليل المانعية مانعية النجاسة في اللباس أو البدن، فتجب إزالة النجاسة عن البدن كما تجب إزالته عن اللباس، فكل موضع من البدن واللباس يكون نجسا يشمله دليل المانعية. بلي بلي مولانا العزيز. وبعبارة واضحة وأوضح أنه لو نهى المولى عن طبيعة فتارة يكون نهيا عن صرف الطبيعة، بحيث لو تحقق العصيان في ضمن فرد يسقط النهي، ولا يكون للمولى النهي عنها بعده. وأخرى يكون النهي عن مطلق الوجود، بحيث يكون كل فرد من الطبيعة موردا للنهي. مثلا مثال ذلك، إذا قال المولى الخمر حرام على النحو الكلي الساري، يكون كل فرد من أفراد الخمر حراما ومتعلقا للنهي. بل فإذا فرض أن المكلف اضطر إلى شرب واحد من مصادق الخمر يحل له ذلك الفرد بخصوصه، ولا وجه لارتفاع النهي عن بقية الأفراد، بل يبقى النهي على حاله. وقس على النهي المولوي النهي الإرشادي كذلك، فإن المولى إذا نهى عن الصلاة في النجس ينحل هذا النهي بحسب ما يمكن أن يصير نجسا من لباس المصلي. وإن شئت قلت مقتضى النهي عن الصلاة مع البدن النجس أو اللباس النجس وجوب تطهير كل قطعة من البدن أو اللباس عن النجاسة، وعلى هذا لو كان مقدار النجاسة في اللباس أزيد من البدن يجب غسل اللباس. بلي مولانا العزيز. وعلى هذا لو كان، إذن هنا النتيجة، هنا نستخلص النتيجة، وعلى هذا لو كان مقدار النجاسة في اللباس أزيد من البدن يجب غسل اللباس، كما إن الأمر كذلك بالنسبة إلى البدن لو انعكس، يعني لو كان النجاسة في البدن أكثر من اللباس بل يجب إزالة النجاسة عن البدن. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إذن في الحقيقة إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر. بلي مولانا العزيز. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني أو الأخف والأشد، طبعا السيد السيستاني يبقى يتدرج في هذه المسألة، أما السيد الخوئي رحمة الله عليه ينتهي من هذه المسألة بهذا الفرع اللي قلناه، إلا مع دوران الأمر بين الأقل والأكثر. أما السيد السيستاني يبقى يستمر في الحقيقة في المسألة أو الأخف والأشد. يعني مثلا افرض بأنه البول أشد والدم أخف، افرض فهنا يجب إزالة البول. مثلا افرض الثوب فيه دم، البدن فيه بول، فيجب إزالة البول وإبقاء الدم باعتبار الدم أخف من البول، افرض يعني هذه الفرضية يعني. بلي أو الأخف والأشد. أو افرض فرضية ثانية أو افرض أنه هناك نجس ومتنجس، طبعا النجس افرض البول، المتنجس الثوب، يعني نجاسة ثانوية عرضة على الثوب نجاسة ثانوية، يعني متنجس بالنجاسة، يعني ليست عين نجاسة هناك. افرض الدم عين نجاسة في الثوب، ولكن ايدي ما تنجست بالنجاسة المباشرة بعين النجاسة، وإنما تنجست بالمتنجس، فهنا أخف وأشد. فهنا أزيل الأشد، أزيل الدم من الثوب، وأبقي على ماذا؟ المتنجس في يدي في الحقيقة والواقع. أو متحد العنوان، أو متحد العنوان ومتعدده، أو متحد العنوان ومتعدده، ككون مثلا أحدهما من السباع مثلا فيختار على الأحوط لزوما تطهير الثاني في الجميع. يعني شنو هذا؟ أو متحد العنوان ومتعدد العنوان. افرض أنه ثوبي تنجس، افرض فقط بالدم مثلا من الإنسان، ونحن نعرف مثلا بأنه النجاسة من الإنسان متحدة، طبعا متحدة، يعني دم من الإنسان متحد ماكو في أي إشكال، ولكن أكو دم في الحقيقة والواقع، أكو دم من متعدد العنوان، يعني أولا دم، وثاني شيء بأنه من حيوان، افرض انه نجس مثلا، افرض انه نجس مثلا بلي، افرض انه نجس، فدم الانسان هنا اقل في الحقيقة والواقع، ولكن الدم من السباع، متعدد العنوان، أولا لأنه دم، وثانيا لأنه من السباع في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، أو متحد العنوان، افرض دم الإنسان ومتعدد العنوان، ككوني متعدد العنوان كما قلنا هم دم ولكن من حيوان السباع، ومتعدد العنوان ككوني أحدهما من السباع مثلا فيختار على الأحوط لزوما تطهير الثاني في الجميع، يعني تطهير الأكثر، تطهير الأشد، تطهير متعدد العنوان. بل مولانا العزيز، إن شاء الله صارت واضحة. فإذا مع دوران الأمر بين الأقل والأكثر نختار تطهير الأكثر، مع دوران الأمر بين الأخف والأشد نختار تطهير الأشد، مع دوران الأمر بين متحد العنوان ومتعدد العنوان نختار متعدد العنوان لتطهيره. فإذا يقول بل مولانا العزيز، على الأحوط لزوما تطهير الثاني في الجميع، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. وممكن متعدد العنوان، أكو ربما هناك أمثلة، ربما يوجد أنه بعض النجاسات في الحقيقة والواقع نجاسة واحدة، ولكن أكو نجاسات في الحقيقة فيها تعدد للعنوان. بلي مولانا العزيز، السيد الخوئي رحمة الله عليه في الحقيقة والواقع في مسألة متعدد العنوان، متحد العنوان ومتعدد العنوان في الحقيقة، ذكر في بل في كتاب الطهارة، يعني الجزء الثاني في كتاب الطهارة الجزء الثاني، قال هناك لاتحاد العنوان وتعدد العنوان موردان، بل أحدهما، حتى تكون الصورة عندكم واضحة يعني على ما نأتي به من مثال، حتى يكون عندكم واضح هذا المثال. سيد الخوي هكذا ذكر في كتاب الطهارة الجزء الثاني، بلي مولانا العزيز في شرح الأروى الوثقى طبعا ذكر المورد الأول تعدد العنوان واتحاده من حيث المانعية في الصلاة كما مثال هذا كما إذا أصاب موضعا من بدنه دم الآدمي كما احنا مثلنا قلنا بأنه دم الآدمي أو دم الحيوان المحلل وأصاب موضعا آخر أفرض الرجل مالتي أصيبت بدم الآدمي أو دم الحيوان المحلل واليد مالتي أصابها دم الهرة قلنا احنا السباع يعني دم الهرة أو غيرها مما لا يؤكل لحمه أو غيرها مما لا يؤكل لحمه فإن في الأول دم الآدمي أو دم الحيوان المحلل الذي أصاب رجلي عنوانا واحدا من المانعية وهو عنوان النجاسة إنه نجاسة وقعت وين في رجلي بلي وفي الثاني عنوانين أحدهما عنوان النجاسة الذي وقع في يدي وثانيهما عنوان كونه من أجزائي ما لا يؤكل لحمه فإن كل واحد منهما عنوان مستقل في المنع عن الصلاة بلي حتى لو فرضنا طهارة دم الهر فإذا العنوان الأول عنوان النجاسة ثانيهما عنوان كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز وثانيهما يعني من المثال الآخر الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه لتعدد العنوان واتحاده كما إذا أصاب موضعا من بدنه دم وأصاب موضعا كذلك قلنا بأنه تعدد العنوان المثال الثاني الذي يضربه السيد الخوئي كما إذا أصاب موضعا من بدنه دم وأصاب موضعا آخر دم وبول فإن الأول متنجس بعنوان واحد والثاني بعنوانين ولكن السيد الخوئي رضوان الله تبارك وتعالى عليه يقول بل نظر الماتين إلى الاتحاد والتعدد إلى الاتحاد والتعدد بالمعنى الأول يعني شنو فيما إذا أصاب أحدهم دم الآدمي وأصاب الآخر دم الهرة وغيرهما مما لا يؤكل لحمه بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز فإذا بلي مولانا العزيز إذا متحد العنوان ومتعدده ككون أحدهما من السباع مثلا فيختار على الأحوط لزوما تطهير الثاني في الجميع بلي انتهت هذه الفروع فرع جديد يقول وإن كان كل من بدنه وثوبه نجسا فالأحوط وجوبا تطهير البدن وإن كان كل من بدنه وثوبه نجسا وإن كان كل من بدنه وثوبه نجسا يعني هم الثوب مالته نجس هم البدن مالته شنو نجس فالأحوط وجوبا تطهير البدن يعني تطهير البدن قبل الثوب إلا هم يأتي باستثناء يقول إلا إذا كانت نجاسة الثوب أكثر أو أشد أو متعدد العنوان كما أخذنا كانت أكثر نجاسة الثوب كانت أكثر من نجاسة البدن كانت نجاسة الثوب أشد من نجاسة البدن كانت نجاسة الثوب فيها تعدد للنجاسة يعني الدم ودم مال هرة وكما قلنا بأن دم الهرة فيها نجاستان في الحقيقة النجاسة الأولى أنه دم هرة والأمر الثاني عنوان كونه من أجزاء ما لا يكل لحمه في الحقيقة والواقع فهنا في الحقيقة إذا كانت النجاسة ثوب أكثر أو أشد أو متعددة العنوان فيتغير حينئذ في تطهير أيهما شاء إما يطهر البدن إما يطهر شنو؟ يطهر الثوب في الحقيقة والواقع بل انتهت هذه المسألة مسألة جديدة 431 431 يقول السيد السيستاني حفظه الله: يحرم أكل النجس وشربه، يحرم أكل النجس وشربه. بلي، وهذا طبعا من الواضحات طبعا، ولعله هذا الحكم من الضروريات كما عن السيد محسن الحكيم رضوان الله تبارك وتعالى عليه. طبعا ويستفاد المدعى من جملة من النصوص، لاحظ ما رواه زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال: يهراق المرق، يعني يلقى، يذبوه، يلقوه إلى الأرض، إلى النهر، إلى أي شيء، أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله. قلت: فإنه قطر فيه الدم، قال: الدم تأكله النار إن شاء الله. قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال: فقال: فسده. بلي مولانا العزيز. إذن يحرم أكل النجس بلي وشربه بلي، ويجوز الانتفاع به هذا النجس بلي، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة. بلي مولانا العزيز، ويجوز الانتفاع به هذا النجس، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة. كل شيء ما يشترط فيه الطهارة يجوز الانتفاع به، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة. طبعا الفقهاء يقولون مقتضى القاعدة الأولية جواز الانتفاع بالنجس إلا فيما قام الدليل على الحرمة. بلي مولانا العزيز. إذن يحرم أكل النجس وشربه. بل يقول مسألة 431: يحرم أكل النجس وشربه كما قلنا، ويجوز الانتفاع به بهذا الشيء النجس سواء كان من الأكل أو الشرب فيما لا يشترط فيه الطهارة، لا يشترط فيه الطهارة. بل أما إذا شيء يشترط فيه الطهارة طبعا لا يجوز بكل تأكيد. نعم، مسألة 432. قال: لا يجوز بيع الخمر والخنزير والكلب غير الصيد وكذا الميتة على الأحوط، طبعا على الوحط الوجوبي. طبعا الميتة هناك عندنا روايات طبعا عن أهل البيت عليهم آلاف التحية والسلام عن الرضا عليه السلام قال: سألت عن رجل تكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء، يصلح ينتفع بما قطع؟ قال: نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. هذا الشيء الميت، لأنه ميت هذا في الحقيقة. كذلك عن أبي عبد الله عليه السلام عن السكوني قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن. بلي، فإذا الميتة لا يجوز بيعها. وكذلك الخمر، قال: لا يجوز بيع الخمر، وهذا اتفاقي بين الفريقين، يعني بين السنة والشيعة، وحرمتي أوضح من أن يخفى. وتدل على هذا الأمر جملة من النصوص، ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله على سفي: رجل ترك غلام له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لا يصلح ثمنه. بلي مولانا العزيز. طبعا روايات كثيرة. وكذلك الخنزير، كما رواه علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر قال سألت عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلم قبل أن يقبض الثمن هل يحل ثمنه بعد الإسلام؟ قال إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه. المستفاد من هذه الرواية فساد بيع الخنزير، بل إذ لو كان بيعه صحيحا لم يكن وجه لتخصيص الحلية بمن له الثمن، فيعلم أن البيع فاسد في حق المسلم. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، رواية أوضح من الرواية السابقة عن الرضا عليه السلام، شخص يسأله سألت عن نصراني أسلم عنده خمر وخنازير وعليه دين، هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه؟ قال لا. هذه الرواية واضحة طبعا بأنه لا يجوز بيع الخمر، إذا لا يجوز بيع الخمر والخنزير والميتة والكلب غير الصيود، بل والكلب غير الصيود. وهذا ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ثم قال ولا بأس بثمن الهر. بل إذا لا يجوز بيع الخمر والخنزير والكلب غير الصيود وكذا الميتة النجسة على الأحواض، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة والمتنجسة، بل ولا بأس ببيع غيرها، يعني غير الخمر غير الخنزير غير الكلب غير الصيود غير الميتة، أما بقية الأعيان النجسة والمتنجسة يجوز. إذن عندنا الخمر أولا، الخنزير ثانيا، الكلب غير الصيود ثالثا، الميتة رابعا، هذه لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. بل أما غير الخمر غير الخنزير غير الكلب غير الميتة لا بأس ببيعها، سواء كانت من الأعيان النجسة أو المتنجسة، ولكن بهذا الشرط، لكن بهذا الشرط، إذا كانت لها منفعة محللة، أولا لها منفعة، هاي أولا، ثانيا محللة، ثالثا عند العقلاء. بل مولانا، أولا لها منفعة، ثانيا محللة، يعني مو راح يأكلها أو راح يشربها، راح يصرفها في شيء ما يشترط فيه الطهارة، ما يأكلها ما يشربها، عند العقلاء إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء، مثل العذرة مثلا، بل على نحو بإزاء، على نحو يبذل بإزائها المال. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، على نحو يبذل بإزائها المال، افرض العذرة مثلا، بل مولانا العزيز، أو الدم مثلا، بل العذرة والدم، مع أنه نجس لكنه يجوز بيعه، مع لأنه فيه منفعة محللة محتجة عند العقلاء. العذرة كذلك له منفعة محللة بالسماد معتد بها عند العقلاء، على نحو يبذل بإزائها المال. وإلا يعني إذا كانت هذه الأعيان النجسة والمتنجسة ليست لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء فلا يجوز بيعها، بل وإلا فلا يجوز بيعها. وإن كان لها منفعة محللة جزئية، أما إذا كان لها منفعة ولكن محللة ولكن جزئية في الحقيقة والواقع، بل جزئية جدا، بل فهنا في الحقيقة والواقع لا يجوز بيعها. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، إذن في الحقيقة والواقع، بل مولانا العزيز، فإذن بل ولا بأس ببيع غيرها، غير الخمر والخنزير من أعيان النجسة والمتنجس. طبعا المتنجسة يعني الزيت النجس، النجسة مثل الكلب الصيود، مثل الدم، بل مثل العذرة، إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء، على نحو يبذل بإزائها المال، وإلا فلا يجوز بيعها. بل إذا كان النجيس والمتنجس ليس له منفعة محللة عند العقلاء بحيث لا يبذل بإزاء المال، لا يجوز شنو بيعه في الحقيقة والواقع، وإن كان لها منفعة محللة جزئية وإلا فلا يجوز بيعها، وإن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط وجوبا. مثل إيش؟ مثل بول غير مأكول اللحم، مثلا بعض الحيوانات غير مأكولة اللحم لها بول ربما ينتفع بها بالدواء، هذه لا يجوز بيعها. كذلك مثلا دودة العلق لها منفعة جزئية في امتصاص الدم، كذلك هنا لا يجوز بيعها في الحقيقة والواقع، لأنه وإن كان لها منفعة محللة جزئية ولكن لا يبذل بإزائها المال، بل مولانا العزيز. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.